هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والشرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع ولا إلا رد أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يحفظه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن من الشروط ما هو فاسد مفسد، فمن ذلك الأخ الشروط الفاسدة التي تفسد العقد. اللي جنبك. نعم. ما أحضر. شراب. نعم. شرطا آخر. شرطا آخر. عقدا آخر. عقدا آخر. يجمع بين شرطين في عقد واحد. بيع مسلم الوقف. نعم. أن يشترك أحد ما لا في عقد آخر في نفس العقد. مثاله. في مثال. بعتك داري عليك بشرط أن تؤجرني دار، أن تؤجرني البيت، ها؟ بيتك داري هذه بشرط أن تؤجرني بيتك سنة. هذه جمع بين بيع وإيجار فلا يصح. طيب، يلا أحمد غني، بعتك هذا البيت بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. مرة ثانية. بعتك بيت بمئة ألف بشرط أن ترهنني بثمنه بيتك. صحيح. لكن هذا شرط عقد آخر. شرط عقد آخر. طيب. ذكرنا أن شرط عقد آخر يقتل البيت. لكن هذا من مصلحة. هذا من مصلحة البيع. صح. لأنه من مصلحته فصح. طيب. ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ سؤال. صحيح أنه يجوز. صح البيع إلا في مسألتين. الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين. هما. مسألة القول. إذا شرق على قرض ينتفع به أو تحيير عازبة. أو تحيير عازبة. طيب سليم، وش مثال تحيير عازبة؟ تحيير عازبة لا مو إبراهيم. يكون عنده 100 صاع بر جيد و100 صاع بر و100 صاع بر رديء. لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز لوجود التفاضل، فيقول بعني 200 صاع بر ب100 درهم على شرط ان ابيعه مئة صافر جيد بمئة ريال، هذا لا يجوز لأنه حيل على أن يبيع مئة صاع صاع جيدة بمئة صاع غير مدة. طيب هذا قول وصفي. إذا قيل كيف تصححون هذا وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين في بيعة؟ ياسر لا يسقط على الصوره التي معنا، انما يسقط على صوره واحده الا وهي العين. نعم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فراء او كذب او عين، لانه الحديث هذا مجمل بينته، بينه حديث العين، وهذا هو الصحيح انه يجمل على نفاس العينه وهي يا عبد الله. عبد الله ايش؟ عوى. نعم، وش مثل العين؟ أنا أشتري منك سيارة من 100,000 مؤجلة إلى سنة أو 6 أشهر، ثم أشتريها مني بأقل من 90,000 نقلة. طيب هذا، ولكني أحذركم عند التمثيل أن تأتوا بحالي لأن يرتبك ما تقول مثلا بالتسعين او مئة، خلاص تسعين هذا لنا مسافة تنزيل، ما هي مسافة واقعة حتى نقول لا بد من تحريف. نرجع الان الى الدرس. يقول لا مناقش يا اخوان، ان شرط ان لا خسارة عليك، ما حكم هذا الشرط يا شيخ؟ هذا الشرط مفسد. نعم، فاسد ومفسد. لا ليس مفسد، العقد صحيح ولكن الشرط. طيب لماذا؟ لانه لماذا صح العقد اولا ولماذا فسد الشرط؟ لان هذا الشرط راجع ليس بذات العقد. نعم، والعقد قد تم شروطه، يعني لا يعود الى صلب العقد. طيب الثاني لماذا صح، لماذا فسد؟ لان اذا اشترط المشتري انه لا خسارة عليه هو في الحالة الأولى، إذا تم له الربح فلا يكون للبائع نصيب في ذلك الربح، وإنما يكون في الحالتين، إذا كان له يعني ضمان هذا الربح استفاد منه فله الفائدة. هو ما تعبنا شوي من الطريق. طيب يعني هو في الحالة هذه المشتري، المشتري قال الشرط ما على الخسارة. نقول له نقول له أنت إذا ربحت ليس للبائع شيء، وإذا خسرت اشترطت على البائع، يعني قياس العكس. نعم، لا في شيء أعطي من هذا واضح. خذت أنا من خالي مقصد العقد، إن كان مقصد العقد أن المشتري إذا اشترى السلعة لا هو غرمه ولا هو غرمه. الدليل قول الدليل خراج بالضمان. نعم، واضح العزيز. هذا لأن إذا دخلت ملكه فله غرمها وعليه غرمه. طيب متى نفق المبيع والا رده؟ حكم هذا الشرط سامح، لا يصح هذا الشرط ويصح العقد. لماذا لا يصح هذا الشرط؟ لانه يخالف مقتضى العقد، لان مقتضاه ان المشتري يتملك السلعه. يخالف مقتضى العقد لان مقتضاه ان المشتري يملك السلعه سواء نفقت ام لا، فله غرمه وعليه غرمه. طيب هل مثل ذلك ما يفعله بعض الناس الآن؟ يبيع عليه السلعة ويقول ما تصرف منها فقد تم فيه البيع، وما لم يتصرف فرد. لا ينطبق عليه هذا الصورة، لأن هنا البيع لم يتم، المبيع مجهول، المفضل المبيع مجهول. هذا الشرط فاسد مفسد، لأنه يعود إلى جهالة المبيع وجهالة الثمن. طيب لو قال بعتك هذا وما وجدته فاسدا فردت، هذا شرط صحيح. صحيح وافق شنو نجيب صحيح؟ اي نعم، لان هذا مقتضى ان الفاسد يرد. اذا شرط ان لا يبيع المبيع. نعم. نعم مقتضى عقل أن المشتري لا تصرف مطلق. طيب إذا قال قائل يا خالد هذا مقتضى عقل لكنه رضي بالتزام هذا الشرط أن لا يبيع لكن إذا هم قالوا لأن هذا يخالف المقتضى العقل أن المشتري يتصرف كما شاء هذا المحق عطاه الله عز وجل وليس الوضع من المتعاقدين انما الوضع الزائر مش الوضع وليس له ان يستقبل يعني خالف كتاب الله ليس له ان يستقبل طيب اي الحمد لله يتابع المضارع يا شيخ على من؟ اذا على المضارع على البايع عليه بضاعه المبيوع عليه المشكلة طيب رغم بعت هذا السيارة شرط انك ما تبيع كان بعت عليك هذه السيارة شرط انك ما تبيع اذا فيها خلاف يا شيخ بعت الالعاب لا تبيع على خلاف لا هذا المثال لما فيه غرض لكن اذا لم يكن في غرض جائز إذا قبل المشتري فهو جائز. أبغي الله. لا أقبل هذا الشخص. ليش؟ المشروع صادق. لماذا؟ ما الذي أخذه؟ ها؟ الأخذ في الشروط. لأنه مخالف للعقد. إذا مخالف العقد أن الإنسان حر في تصرفه. يقول جملة مثالية طيب. ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة خلاف ما قرره المؤلف آلة نعم مش قلنا في هذه المسألة يجوز إذا كان فيه غرض يعني البائع إذا كان له غرض صحيح يجوز إذا كان البائع غرض صحيح نعم يتعلق بمصلحة النبي نعم مثل ألا يعتق أو ألا يعتق ألا يبيع المثال على ألا وش مثال الأغراض الصحيح مثل الأغراض الصحيح يعني شرط عليه ألا تبيعه لألا شرط ألا يبيع لألا لألا يفوت يعني مصلحة المبيع إيش المصلحة مثل يقاف على العبد مثلا بالتحرير تحرير فين بغيت اين مثلا اذا باعه عبدا كفيحا فخشي البائع ان يشتريه ان يبيعه المشتري ثانيه حتى يكون عالى على غيره فاشترط ان لا يبيعه حتى يعني لا يكون لا أظن ما هو الغرض أن بين الآن هذا الشرط فاسد وأن الصحيح أنه إذا كان للبائع ضرر فلا فاسد فما هو الغرض؟ هذا الضرر هذا البيع كيف هذا الضرر؟ يعني مثلا يكون العبد هذا يتضرر بالمشتري كان يضرب غالي عند البائع كذا نعم ولم يخرجه من ملكه إلا من أجل مراعاة المشتري فيخشى أن المشتري يبيعه على شخص يعني يضربه أو يؤلمه أو يحمله ما لا يطيق فاشترط أن لا يبيعه سواء على شخص معين أو مطلق فالصحيح أنه متى كان فيه غرض فلا بأس طيب يقول و أو هذه المتلزمات الآن أو شرط أن أعتق

قال تعال أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبا ثم تأتيني تقول السيارة معيبة. فقال أبرأت. يقوله المشتري، لأن المشتري الآن مقبل، مقبل ما يهم. قال أبرأت من كل عيب. ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصر مجبر والمكينة مكسورة والكفرات منسمة. نعم، وهاك هذا يرجع ولا لا؟ ما يرجع، لأن أبرأ بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه إن كان البائع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد أو قبل العقد أو بعد العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح سواء شرط قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد. وما ذهب إلى الشيخ الإسلام هو الصحيح، وهو المروي عن الصحابة رضي الله عنه، وهو الذي يمكن أن تمشي أحوال الناس عليه، لأنه إذا كان عالم بالغيب فهو غاش خادع، فيعامل بنقيض إيش؟ بنقيض قصده، بخلاف ما إذا كان جاهلا كما لو كان ملك السيارة قريبا ولا يدري عن العيوب اللي فيها فباعها وشرط البراءة فالشرط صحيح. الله أكبر. تدموا بقى الصفحة الثانية. يلا عامر الثاني عبيد الثاني، أنت بالثاني الآن؟ ها؟ الآن بالثاني. طيب يلا سد الخلل. نعم عبيد. ايش ايش؟ نعم نعم. ها؟ لا من حد الاجل. نعم من حد الاجل. نعم. لكن لم يفعل هذا المبيع. ها؟ لم يفعل هذا المبيع. نعم. قبل ان يصل الى البيت. فلما وصل الى البيت فقط. لم يرد. طيب. تكون على من؟ على البائع. يعني ما تم البيع. ايش؟ هل ايش؟ لا يشترط، يشترط يشترط لحد لا لا يبقى المثل عائل. هنا ما يجوز. وين حصل؟ فعلى المذهب يكون لا. كل ما حصل من الخسارة على المشتري لأنه قبض بعقد. وإذا السلعة المردودة وباعها بائع ما أعلم، هو نقول رد السلعة كلها إذا أنت. إذا رفضها فهي للبائع، كسبها للبائع، لأن العقد مصلحة. والعمل أجل. هذا العمل مثل ما قلت، الباقي يرد على البائع، وهذاك يخسر عليه. شو وسيلة المحكم؟ مدام مشهور يعني. هو مشهور هذا. نعم عن بيع ها؟ كالوكيل. لا يوكله. إذا صار كالوكيل يحدث الكائن. لا يقول كائن. كالوكيل يقول وكالة كتبية وتصرف وما لم يبعها. ولكن قال بعها بعشرة كتب عشرة لا بأس. يقول خذها وقت بعشرة وما زاد في ولد فهو وكيل. نعم قلنا شيخ إذا قال إذا جئتك بحقك في يومين وإلا فظهرك قلنا أنه يصح. كيف؟ قلنا أنه يصح. لا ما جل لأسف. نعم على قول نعم. هنا الثمن مجهول، لأن الاحتمال يأتي بالثمن ويحتمل لا يأتي. لا الثمن معلوم قاطعين الثمن 10 ريالات أو بخص. ها؟ أو بخص. إيش؟ إما 10 ريالات أو بخص. إيه؟ هو لا يأخذ إياهم.

نعم. قال بعتك سيارتي وآجرتك بيتي ب100,000 ريال، هل يصح أو لا؟ خالد يقول يصح حتى على المدى، وعبد الله يقول لا يصح على المدى. ما تقولون؟ نعم المذهب لا يصح، يعني توافق عبد الله المذهب يصح، توافق خالد ها؟ أصبر، يصح ولا ما يصح؟ ها؟ لا يصح، يصح الله نفسه واحد يصح. لعلنا نقطع المذهب يصح إذا جمع بين عقدين بدون شرط فصحيح إلا بالكتابة. وهذا مما يؤيد القول بصحة اشتراط العقد الآخر، لأنه إذا كان هذا مباحا، يعني الجمع بين بين العقدين إذا كان مباحا واشترطنا الجمع بين عقدين فقد اشترطنا إيش؟ حلال، يعني لم نشترط شرطا يحلل الحرام أو يحرم الحلال. طيب، قال زوجتك بنتي وبعتك السيارة ب100,000. يلا فؤاد اسمك؟ نعم ها؟ يصح. ما تقولون؟ زوجتك بنتي وبعتك السيارة جمع بين ونكاح صحيح؟ لأنه بغير شرط. لا أقول لأنه بغير شرط، فإن شرط لا، لأنه جمع بين شرطين. طيب، رجل اشترط عند بيع العبد أنه إن أعتق فالولاء له، فما حكم البيع والشرط؟ سامع، يصح البيع دون الشرط؟ أعندك دليل؟ ما هو الدليل؟ قصة بريرة حيث اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم وباعوها على هذا الشرط، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط دون العقد. شرط على المشتري أن لا يبيعه. نعم، لا يصح البيع ولا الشرط ولا الشرط. نعم، المعارضون كثيرون. لا تخضع لكثرة الناس. هل يصح البيع والشرط أو يصح البيع دون الشرط؟ طيب، لماذا؟ لأن تحجر على المشتري. طيب، رضي بهذا، رضي بذلك. يعني يخالف مقتضى العقل. طيب، هل هناك رأي آخر؟ شهران تعزيز فيه رأي آخر؟ إذا كان للبائع غرض صحيح، مثاله كأن يكون هذا كأن يكون العبد غالب عند البائع اشترط على المشتري أن لا يبيعه خوفا من أن يبيعه على شخص نعم يؤذيه أو ما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. قال بعتك أراضي الزيت، فيه قولان كما قال نعم. هل يصح البيع أو لا يصح؟ على المذهب لا يصح. لماذا؟ ها؟ لا، مهم مشهور معروف، زيد صاحب دكان

صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء. هذا هو الذي يمكن أن نفسر به لا يغلق الرهن من صاحب. إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري والثمن يعني ثمن الرهن كثير فهذا لا شك أنه لا أخر. أما إذا كان مساويا ثمن الرهن مساوي للدين أو أقل فلا في الصحيح أنه جائز. قال بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله. أحمد يا صح ولا ما قال تبرك في المشيئة؟ نعم. على المذهب وغير المذهب. طيب أنت كانك تفصل إن قاله تبركا بذكر المشيئة صح البيت. ها وإن وإلا فعل المذهب لا يصح والصحيح صح. وإلا فعل المذهب لا صح والصحيح أنه يصح. يعني كان عندكم قاعدة كل ما صار أشد هو المذهب. لا لكن المذهب تعليق أي بيع تعليق الأقول لا يصح إلا في مثلتين. إلا في مثلتين وهما المشيئة والعرفون. طيب هذه مشيئة إن شاء الله. إيه بيتك هذا بمئة ألف ريال إن شاء الله. قال قبل على المذهب. طيب يصح على المذهب وغير المذهب لأن التعليق فيه إن شاء الله من إما تبرك وإما تعليق. ثم نعلم أنه إذا وقع العقد على مقتضى الشرع فقد شاءه الله لأنه لا يفعل الإنسان فعلا إلا بمشيئة الله. وعلى هذا فإذا قال بعتك هذا الشيء إن شاء الله فالعقد صحيح. من ذكر غير صحيح؟ العقد صحيح. طيب يستثنى المؤلف رحمه الله العربون أو العربون. سمعتم العربون يعطيه جزءا من الثمن ويقول إن تم البيع فهو أول الثمن وإن لم يتم فهو لك. هذا يصح مع أنه معلق وهو شبيه بتعليق الرهن الذي سبق. طيب لماذا جاز وهو معلق؟ لأمرين. نعم. طيب والدليل ايضا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا دليل وما ذكرته هو تعليق. طيب ثم قرانا ان باعه وشر براءه. نعم قرانا. طيب اذا باعه وشر براءه من كل عيب ولم يعينه هل يبرا او لا؟ لا اللي على الباب. نعم ما نقول إن كان مثل سيارة نقول إن كان مثل بعير بعد. ها وعلى ما قال المؤلف هل يبرأ؟ لا يبرأ. فهم الصورة؟ قال بعتك هذا الشيء بشرط البراءة من كل عيب فقال قبل هل يبرأ أو لا؟ نعم أهن يبرأ إذا قال له بعد البيع بعد العقد. هذه واحدة. إذا أبرأه بعد العقد بريء. إذا قبل العقد. طيب تفصيلا تعمل توافق على هذا؟ إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ وإلا فلا. أي مشرك إبراء

لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمل به المئة لم يفت غرضه، لكن إن قدر أنه فات غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد، فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف، جاوب السؤال. ظننها 100 والبائع وجدها 120. نعم. قلنا شيخ انه وكان يظن هذا يكفي البيوت. فإذا ذهب إلى مكان آخر فضل له بناء كل زيادة، ما كل خيار شيء. كيف؟ إذا ذهب إلى مكان آخر. لا، احنا ذكرنا إذا بائع ناقص. إذا بائع ناقص. نعم نعم، لأن ما يمكن زيادة ولا نقص العقار. هذا رجل على آخر أرضاً وقال له هذه الأرض وحددها، ثم قال مساحة أكثر، فبعد أن اشتراها قاس المساحة ولد أكثر. نعم. أنه باعها بحدها ثم تحديدها بالمساحة هذا ذلك ولا يكفي العقد. أما العقد صحيح. نقول انه لا خيار له، من الذي لا خيار له؟ لا خيار للبائع، لا ياخذ الزائد. لا ياخذ الزائد، ياخذ الزائد ويكون للمشتري خيار. نعم. بمئة على انها على أنها باعها بمئة على أنها كيف على أنها بمئة وعشرين؟ هو تقول باعها بمئة، ها باعها بمئة على أنها باعها بمئة ريال على أنها عشرة. طيب نعم. هنا ثم ايش؟ نعم. نعم. اذا علمنا انه انما يريد التجاره فيها، وانها اذا نقصت عن العشره تنقص قيمتها، لان الناس لا يريدون الا شيء من العشره فاكثر، فله خيار، لان هذا فات غرضه. يوسف، شرط البائع قال ابيع هذه السياره ب 100 ريال او 100 ريال على ان اشتريها من 120 الف ريال بعد شهر. ما يجوز هذا ربا، هذا انه بياخذ 100 وبعدين يقول ب 120. يقول اني انتفع بهذا المال واعطيه هذا السياره ينتفع بها ثم انفعه بال. لا ما يجوز وجه الربا، لأنه مو باع بمئة وقال بشري منك 120، هذا هو يجوز بيع 100 ب120. حيلة حيلة. نعم. الشيخ اشترى رجل صدر من الطعام وقال المشتري هذه 100 كيلو، والرجل المشتري هذا عام لا يعرف الكيلو، لكن الصبرة هذه قدرها تكفي الضيوف. فقال اشتريت هذه الصبرة، قال المشتري هذه 100 كيلو، فلما اشتراها بينت 120 كيلو، فقال البائع انا اريد ان اخذ 20، قال انا اخذت 20 لم تكفي الضيوف، هل المشتري خيار؟ المذهب ما له خيار، هو اشترى على الصبرة هذه لا يعرف الكيلو. ليش يقبل؟ يقبل على وقع العقد على هذه الصفحة. أي أنا فاهم، لكن على أنها 100 كيلو أو نعم. ما له خيار. لكن ذكرنا نحن أن القول الصغير أن له الخيار ما دام فات فرضه. يعني العلة واحدة في هو الأرض. ولكن هل يحضر بجهله؟ نعم. هل يحضر بجهله؟ من؟ هل